بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثالث من كتاب الصلاة للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله من كتابه عمدة الأحكام، ولا زلنا في أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة. وقد أخذنا بعض الأدلة من الآيات والأحاديث، وكان مما أخذنا حديث بريدة: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فما وجه الشاهد من هذا الحديث؟ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم، وأيضا نعم صحيح، قد أجبتم. نعم، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من هذا الحديث يتبين أن تارك الصلاة كافر، لأن إحباط الأعمال لا يكون إلا في الذي يكفر كفرا أكبر مخرج من الملة. إحباط الأعمال في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا للكافر كفرا أكبر مخرج من الملة. فهذا الذي ترك فرضا واحدا حبطت أعماله. وأيضا خير الأعمال على الإطلاق هو الإسلام، فمن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهذا يدخل فيه الإسلام والإيمان دخولا أوليا، لأن خير الأعمال هو التوحيد والإسلام. ومما يدل على المعنى الأول وأن إحباط العمل لا يكون إلا لمن كان كافرا كفرا أكبر خارج من الملة، يدل على ذلك آيات من كتاب الله. وهذه الآيات التي فيها بيان إحباط العمل كلها في سياق من كان كافرا كفرا أكبر مخرج من الملة. ومن تلك الآيات قول الله سبحانه وتعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما هو الشاهد؟ أن إحباط العمل في هذه الآية إنما هو في حق الكافر المرتد عن الإسلام. واضح هذا الاستدلال، أن إحباط العمل لا يكون إلا لمن كفر بالله. وهذه صلاة واحدة من تركها فقد حبط عمله، فكيف بمن ترك الصلوات الخمس؟ ومن الآيات التي تدل على هذا المعنى أن إحباط العمل لا يكون إلا لمن كفر كفرا أكبر مخرج من الملة قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وجه الشاهد من الآية: إن الذين يكفرون بآيات الله، وختمها بقوله: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأيضا من الآيات التي تدل على أن إحباط العمل لا يكون إلا لمن يكفر بالله سبحانه وتعالى كفرا أكبر قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. حتى وإن لم تكتبوا هذه الآيات، لكنها في سياق ذكر إحباط العمل وأنه لا يكون إلا لمن كفر بالله، حتى نفهم حديث بريدة. ووجه الشاهد منه أنه من ترك فرضا واحدا حبط عمله، وهذا الوصف لا يكون إلا لكافر. إحباط العمل لا يكون إلا لمن وقع في الكفر. فهذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة كافر. تتمة الآية قال سبحانه: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ما هو الشاهد؟ حبطت أعمالهم. ومن الآيات التي تدل على أن إحباط العمل لا يكون إلا لمن يكفر بالله كفرا أكبر قول الله سبحانه وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. الشاهد أن هؤلاء الكفار الذين يكذبون بآيات الله ولا يؤمنون بلقاء الله وباليوم الآخر حبطت أعمالهم. ومن الآيات أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. الشاهد أن إحباط العمل في كتاب الله وفي سنة رسول الله لا يكون إلا لمن كفر بالله كفرا أكبر. ومن الآيات أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. طيب، وأيضا من الآيات التي تبين أن إحباط العمل لا يكون إلا لمن كفر بالله كفرا أكبر مخرج من الملة قول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. انتهينا من الآيات التي في كتاب الله وفيها بيان أن إحباط العمل لا يكون إلا لمن كفر بالله كفرا أكبر مخرج من الملة. فإذا حديث بريدة: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، استدل به من قال بكفر تارك الصلاة وأنه كفر أكبر مخرج من الملة، لأن إحباط العمل لا يكون إلا للكافر كفرا أكبر. هذا واضح، فلا يصلح أن يكون إحباط العمل هنا بمعنى لكبائر الذنوب غير الكفر بالله، وإنما المقصود بإحباط العمل هنا الكفر الأكبر. ومن الآيات التي تدل على كفر تارك الصلاة، نحن ذكرنا لكم بعض الأحاديث فيما تقدم وبعض الآيات، بعض الآيات التي استدل بها أهل العلم الذين قالوا بكفر تارك الصلاة، فناسب أن نذكرها وهي تضاف إلى بداية الدرس إن شاء الله، تضاف إلى الآيات التي ذكرناها قبل ذكر الأحاديث التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة. وأيضا هذه الآيات التي ذكرناها أن إحباط العمل لا يكون إلا لمن كفر كفرا أكبر مخرج من الملة يضاف عند حديث بريدة. طيب، ومن الآيات التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة قول الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذه الآية من أدلة من قال بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر دون تفصيل فيما إذا كان تكاسلا أو جحودا. ووجه الشاهد أنهم يوم القيامة لا يقدرون على السجود وأنهم يحرمون ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا الوصف لا يكون إلا لكافر. وما هو السبب الذي أوصلهم إلى هذا الحال؟ قال سبحانه: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي في الدنيا كانوا يأبون الصلاة، فلهذا عوقبوا بمعاقبة الكفار يوم القيامة، وأنهم يحرمون السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى فلا يستطيعون. أما لو حملت على أنهم يعذبون ثم مآلهم إلى الجنة لبينت الآية ذلك، لكن قال سبحانه: فلا يستطيعون، وهذا نفي أنهم لا يقدرون على ذلك، وهذا الحال هو حال الكفار يوم القيامة. فما هو السبب؟ لم يذكر ربنا سبحانه وتعالى أن السبب هو الشرك، لم يذكر أن السبب هو النفاق، وإن كانت هذه أيضا من الكفر بالله، لكن بيّن في هذه الآية أن السبب هو تركهم للصلاة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وإلا لو حملت على المؤمن لما استمر معهم هذا العذاب، لأن المؤمن مآله إلى الجنة وإن كان عنده معاصي وآثام، ومآله إلى أن يرضى الله عنه ويدخله الجنة، ومآله إلى أن يسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا من النعيم في الجنة، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذن لا تحمل هذه الآية على غير الكافر، وإنما هي في حق الكافر الذي ترك الصلاة. ومن الأدلة في القرآن التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة قول الله سبحانه وتعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ما وجه الشاهد من الآية؟ ركز، كيف نستدل من الآية على كفر تارك الصلاة؟ أحسنت، قد أجاب أبو حمزة، أحسنت ولله درب. ننظر أيضا، أحسنتم، هذه الآية بمفهومها أن من لم يقم الصلاة فهو كافر ولا تكون من المشركين، هذه من أدلة من قال أن الكفر والشرك بمعنى سواء. وأيضا هناك آية مما تدل على أن الكفر والشرك بمعنى واحد في سورة الكهف، ما هي؟ نعم، قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. هذه الآية والآية التي في سورة الكهف من أدلة من قال بأنه لا فرق بين الكفر والشرك، وهذه الآية دلت بمفهومها على أن تارك الصلاة كافر. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، فمن صفات المنيبين المتقين المسلمين الموحدين إقامة الصلاة. ثم بيّن أوصاف الذين لا يحملون هذه الصفات فقال: ولا تكونوا من المشركين. من أوصاف هؤلاء المشركين عدم إقامة الصلاة، وعدم الإنابة لله، وعدم التقوى لله، وأيضا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وهذا الوصف ليس إلا للكفار، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي ليسوا على دين الإسلام، وهم اليهود والنصارى ومن إليهم الذين افترقوا إلى عدة فرق وأحزاب. فإذا هذه الآية من أصرح ما يكون استدلالا لمن قال بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر مخرج من الملة. لا يستقيم أن تحمل مثل هذه الآيات على كفر الجحود، حتى ولو كان يصلي وهو يجحد وجوب الصلاة، هل هو مسلم؟ لو كان يصلي محافظ على الصلوات الخمس لكنه جاحد لوجوبها، هي فرض صح من فرائض الدين، فإذا هو كافر. ما يحتاج أن نقول المراد بهذه الآية كفر الجحود. طيب، ومن الأدلة التي تدل على كفر تارك الصلاة من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. المكذبون هم الكفار الذين يكذبون بلقاء الله وباليوم الآخر، وهم مجرمون. وهذه الآية في سياق وصف الكفار، ومن وصفهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي وإذا قيل لهم يصلوا فلا يصلون، ولهذا كان ولهذا حكم له بالكفر، لأن وصف الكافر أنه لا يصلي. دلت الآية أن من أوصاف الكافر أنه لا يصلي. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، وهذا في سياق الخطاب للكافرين. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي لا يصلون. ومن الآيات التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة قول الله سبحانه وتعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وجه الشاهد من هذه الآية أن من أوصاف أهل الإيمان الذين هم على التوحيد أنهم إذا ذكروا بآيات الله، ذكروا بالقرآن، بالصلاة، بعبادة الله سبحانه وتعالى، خروا سجدا. إذا ذكروا بهذه العبادة التي هي ذكر الله سبحانه وتعالى ومنها الصلاة، فإن من صفاتهم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. مفهوم هذه الآية أن من لم يسجد لله أي لم يصلي فليس هو من المؤمنين، فهو من المتكبرين الذين لا يحملون صفات أهل الإيمان. دلت الآية بمفهومها من لم يصلي أن من وصفه أنه ليس من المؤمنين. من لم يصلي ويسجد لله ويعبد الله سبحانه وتعالى فهو من الكافرين. انتهينا من الآيات التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة مطلقا دون تفصيل فيما إذا كان تكاسلا أو تهاونا. طيب، كم ذكرنا آيات استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر مخرج من الملة من أول ما بدأنا؟ كم؟ 7 آيات. عبد الرحمن قال 7، وأنت؟ نعم يا موسى، 4، زد إليها 3، 7. إن شاء الله تأخذها من الإخوة، وأنت يا أبا حمزة 7 آيات لو حفظتها وفهمت الوجه الشاهد منها تستطيع تناقش بها، وأيضا تحاضر وتتكلم في هذا الباب في مسألة تارك الصلاة. وكما أخذنا أحاديث، من يذكر؟ نعم، أنت معنا من أول الدرس، كم لك معنا؟ 1 أسبوع. ما شاء الله، حياك الله. وأنت؟ 9. الأخ ذكر 11 حديث. وأنت؟ من؟ وأنت يا عبد الرحمن؟ 7. وأنت؟ 12. وهذا زيد 10. إذن سنزيدكم اليوم وسنسأل بإذن الله غدا. إضافة: ومن الأدلة التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة ما جاء عن ابن عمر. كل واحد يرتب الأدلة التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة، وهذا اختبار، كل واحد ننظر ما عنده. طيب، ومن الأدلة التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري برقم 25 ومسلم برقم 22. وجاء عن غير ابن عمر، جاء عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن جابر بن عبد الله وعن أنس. عمر أيضا روى هذا الحديث، وكل هذا الصحيح. ما وجه الشاهد من هذا الحديث والاستدلال في كفر تارك الصلاة؟ نعم يا أبو عبد الرحمن. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، فإذا لم يأتوا بهذه الفرائض والواجبات فهم حلال الدم والمال، ومن تلك الخصال إقامة الصلاة. فإذا هذا من أدلة من قال بكفر تارك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخله في فرائض الدين التي من لم يأتي بها يعد كافرا حلال الدم والمال، ومنها الصلاة، كقوله في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. قد يقول قائل: وهل تارك الزكاة أيضا كافر؟ جاء دليل مما يدل على أنه ليس بكافر تارك الزكاة. ومن الأدلة التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة ما جاء عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وهؤلاء من رؤوس الكفر، فرعون وهامان وأبي بن خلف، فتارك الصلاة يكون معهم، وهذا من أصرح الأدلة في بيان كفره وأنه أكبر مخرج من الملة، لأن هؤلاء من رؤوس الكفر. وهذا الحديث رواه أحمد برقم 6576. هذه فائدة للإمام الشوكاني ذكرها عند هذا الحديث. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار الثالث صفحة 39: والحديث يدل على أن تركها كفر، حديث ابن عمرو هنا، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قال: والحديث يدل على أن تركها كفر متبالغ، لأن هؤلاء المذكورين هم أشد أهل النار عذابا، وعلى تخليد تركها في النار كتخليد من جعل منهم في العذاب. ومن الأدلة التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر مخرج من الملة ما جاء عند الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. وجه الاستدلال أن الصلاة من الإسلام بمنزلة العمود، أي عمود هذا الدين الصلاة. وهذا الحديث حسن بمجموع شواهده. ومن الأدلة التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة ما جاء عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. الشاهد: وآخر ما تفقدون الصلاة، أي من هذا الدين. واضح، وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وهي من أوصاف أهل الإيمان، ومن لم يأتي بالصلاة فليس بمؤمن. قال الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وأيضا من الأدلة التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة ما جاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولاهن نقضى الحكم، وآخرهن الصلاة. هذا الحديث حسن، والشاهد قوله: وآخرهن الصلاة. وهذا الحديث يدل على كفر تارك الصلاة. وقد صار هذا هو الحال والواقع الآن، صار الناس لا يبالون بترك الصلاة. طيب، إذن انتهينا الآن من ذكر الأدلة التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة، وهي أدلة من الكتاب والسنة، ذكرنا بعضا منها، وإلا فلو استقصى من استقصى في بيان أدلة من قال بكفر تارك الصلاة ربما لوجد أكثر من ذلك، لكن هذا الذي استطعنا أن نجمعه. فنكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.